في أحاديث الحقيقة، وصح بعضها، لكن فيها الزحمة وفيها الجهل، يعني ذكرنا بعضه، لا يتمكن المسلم الهادي المتسنن أن يقف هناك عند قريب من باب الكعبة، ويلتزم الجدار بذراعه، ويتضرع إلى الله عز وجل، ويبكي على ذنوبه ومعاصيه. فهذا لو أمكن في بعض الأوقات من العمرة حيث لا تكون الزحمة، يكون هذا شيء طيب. صح شيء مرفوع في الالتزام. أي نعم، هذا الذي أشرت إليه في بعض الأحاديث. نعم، هناك يقف في الصفا. عفوا شيخنا، بالنسبة للملتزم يعني خلال الطواف في أي شوط من الأشواط، ولا بعد ما ينتهي من الأشواط الملتزم؟ لا، في أي شوط. في أي شوط؟ الشيخ هنا جزاك الله خير، ما استفدنا منكم في كتابك ذاكر النقل عن ابن تيمية، وأنت يعني أيدت هذا الكلام في الملتزم، قلت إذا لم يتسع مكان له في الملتزم يلتزمه حقيقة يتنحى قليلا على سوى الملتزم ويدعو، تنقل عن ابن تيمية هذا القول، ايوه أنت تؤيده يعني مشان يعني تقريب للموضوع. ايوه اذا ما امكنوا يعني إذا ما الالتزام. أمكنوا الالتزام من كثر الازدحام فهو يبتعد قليلا عن الازدحام ويدعو في منطقة الملتزم. يعني الواقع استاذ ان الملتزم، انا كثير شفت هاي لاحظتها، الملتزم فيه يعني اخف من غير الازدحام، كلهم بيلتزموا تحت الباب، بيتركوا المكان اللي بين الحجر وبين الباب. لا، موجود كثير بعد الباب. بس اكثر استاذ، اكثر ناس بيوقفوا تحت الباب، ما بيوقفوا عند الملتزم. إيه؟ إذن هذه فرصة لمن يريد أن يحقق ذلك. حوالي صفحة أنت شيخي ناقل على ابن تيمية في هذا المجال. ما شاء الله، والله أنا بعيد عن يعني، لأنه كنا إحنا وما درسنا حديث استطعت الحقيقة، بالرغم أنه أخونا الأفغاني كان أنبأني منذ أيام عن هذه الجلسة، بس ما تفرغت أني راجع الموضوع ولو برسالتي. في رسالتك تقريبا صفحة تتكلم عن هذا الموضوع، نقل عن ابن تيمية وأنت تؤيد هذا. جزاك الله خير. ولعل في الرسالة شيخنا نذكر أنه ما صح الالتزام إلا من فعل السلف الصالح. ما صح شيخ مرفوع. ما صح شيء في المرفوع، هذا نذكر في الرسالة. إن كان هذا مذكورا فيجب إعادة النظر، لأنه أنا أردت بعض الأحاديث في صحيح الجامع. كان يضع يديه وجهه. نعم، كان وضع صدره. نعم، يلزق ويضع نعم على صدره كذا. على كل حال ذكرونا نعيد النظر في الرسالة ونشوف بقى أيهما أصح.